الأسئلة كثيرة ونحن كعادتنا نجيب عليها باختصار، ولو دخلنا تفصيلا لما استطعنا أن نمر على بعض. أخ يسأل يقول: ذكرت يا شيخ في حديث عائشة أن الإنسان لا يخرج أيضا، يعني ما يتبع جنازة ونحو ذلك من معتكفه لجنازة ولا زيارة مريض، إذا كان المعتكف يريد الخروج خارج المسجد لعمل، هو باختصار يريد أن يقول إذا أراد الإنسان أن يفعل هذا هل له أن يشترط هذا؟ نعم، بعض العلماء ذكر هذا، قال له أن يشترط، وبعض العلماء أصلا يجيز هذا مطلقا. هذا أخ يسأل يقول: ما هو دليل الذين خصصوا الاعتكاف بالمساجد الثلاثة؟ دليل ذكرته وسنعود إليه مرة أخرى: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا، بل إن بعض العلماء خصه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا لأن الرسول ما اعتكف إلا في مسجده، لكن هذا يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر بن الخطاب أنه نظر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام قال لو أوفي بنذرك. وفي قصة الرجل أيضا الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قريب من المقام يوم فتح مكة، يوم فتح مكة، فقال إنه نذر أن يصلي في بيت المقدس، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك في هذا، وكررها ثلاثا، في الرابع قال صل، ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم فضل البيت الحرام. إذن باختصار ما ورد في فضلها من أحاديث، وقد ذكرنا شيئا منها وسنعود إليها مرة أخرى إن شاء الله. هنا يقول: لو سمحتم أرجو منكم الكلام أو صحة هذا الحديث الذي ما معناه من صلى 40 في الحرم النبوي كانت له يوم كرامة وكذا. الجواب: هذا ليس صحيح، لكن نعم المسجد النبوي وردت فيه فضائل عظيمة، وأن الصلاة فيه بألف صلاة مما سواه، وأن هذا المسجد قد اختصه الله سبحانه وتعالى بكثير من المزايا ومن الفضائل، يطول الكلام عنها، لكن هذا الحديث ليس بصحيح. لكن ينبغي للمسلم أنه إذا جاء إلى هذا المسجد من الإخوة الزائرين أن يكثر من الصلاة فيه وأن يحرص على ذلك في جماعة. هذا أخ يقول: احتلمت قبل البارحة ولم أعلم أني احتلمت إلا اليوم، فما الذي يجب علي أفعل؟ وهل صلاتي صحيحة في الأيام الماضية؟ الجواب: أنك لما تذكرت وصليت بغير طهارة عليك أن تغتسل وأن تعيد الصلوات التي مضت. ماذا يجب على المكلف أداء الزكاة؟ هل هناك مبلغ معين يجب فيه أداء الزكاة؟ المعروف ربع العشر، لكن لكي ندخل في تفصيل هذا ونبين أنواع الزكاة هذا أخذنا في دروس كثيرة. سائل يسأل: ما الحكم في المكي الذي أتى إلى المدينة ومكث بها للدراسة أو للعمل ثم نزل وسافر إلى مكة، فهل له أن يقصر الصلاة؟ هذا الذي جاء واستقر بالمدينة أصبح من أهل المدينة وانتهى الأمر، فيعني يعامل كما لو كان من أهل المدينة لأنه استقر في هذه المدينة. هنا أيضا يقول: أنا شاب آتي إلى الحرم العصر وأجلس فيه حتى العشاء، فهل من المستحب أن أنوي الاعتكاف؟ الاعتكاف له شروط كما سمعتم وسيأتي تفصيلها، وينبغي إذا أراد الإنسان الاعتكاف أن يكون على نوع خاص وأن يختص بجزء من المسجد وأن يلتزم بشروط سنبينها إن شاء الله. هذا أخ يقول: الركعة، يقول: صليت صلاة العصر وفي الركعة الثالثة كبر الإمام وركع وأنا سجدت، وعندما قال الإمام أو عندما قام الإمام قمت بعد سجودي. هنا يقول: كبر الإمام وركع وأنا سجدت. إذا كبر الإمام وسجدت وأنت قد سهوت تعود مباشرة وتتابع الإمام، فإن لم تتابع الإمام تكون هذه الركعة قد ذهبت عليك إذا لم تحصل المتابعة. والذي يريد التفصيل أبين له يعني بعد الصلاة إن شاء الله. ما علامات ليلة القدر؟ هذا على كل حال العلماء تكلموا فيها، وأن شمسها تخرج يعني ليس لها أشعة وأنها يعني فيها هدوء وفيها، لكن هذه تحتاج إلى أن تثبت عن طريق الأدلة. يقول الفقهاء رحمهم الله: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، يعني إذا وجد الحكم وجدت العلة. فيسأل الأخ هذا سؤال الوجه، فإذا انتفت العلة هل ينتفي الحكم؟ الجواب لا، والأمثلة على ذلك كثيرة. وأنا أعطيكم مثلا الرمل في الطواف، كان لحكمة حتى يعني يقع في قلوب المشركين خلاف ما توقعوا، لأنهم كانوا يقولون جاء محمد بن عبد الله ومعه أصحابه قد وهنتهم حمى يثيب، فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعكس عليهم الأمر وأن يبين لهم قوة المؤمنين، فبدأوا يرملون يسرعون في الأشواط، فقالوا هؤلاء كالغزلان كيف تقولون ذلك؟ هذا زاد، أصبحت مكة بلاد إسلام ومع ذلك بقي الحكم. فليس معنى إذا زال الحكم إذا انتفت العلة انتفى الحكم، هذا ليس على إطلاقه. طيب سؤال آخر: إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله فهل نصلي؟ الرسول حدد ذلك ورفع الإشكال، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فإذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله تقولوا مثله، لكن لما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا هو إرشاد الرسول تلتزم به. أما الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مطلوبة في كل الأحوال إلا في أوقات اختلف فيها، كأن يكون الإمام يخطب الجمعة، اختلف العلماء في ذلك. إذن هنا تقول كما يقول المؤذن إلا في الحيعلتين، فإنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا ورد فيه نص ولا كلام مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدتي كبيرة، يقول وفي 90 وأريد أن أعمل لها عمرة، هل يجوز؟ من العلماء من يرى أن العمرة يبدأ بها من دويرة الإنسان، أي المكان الذي فيه هذا الإنسان الذي تريد أن تحج عنه إن كان حجا أو تعتمر. ومنهم من يقول لا يجوز من المكان الذي فيها الإنسان، ولا شك هذا عمل طيب، فإن فعلت هذا فستوجر عليه إن شاء الله تعالى. بشيء بسؤال أنا تجاوزت. هذا يقول الأخ: ممكن في أيام متتالية عمل عمرة لوالده المتوفى؟ أيها الإخوة، الإكثار من العمرة غير مطلوب، فإن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يكثرون، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تعتمر، لأنها كما تعلمون حاضت في الحج، فأدخلت ماذا؟ الحج على العمرة، هذا حصل من عائشة رضي الله عنها. فيعني ننتبه لهذا، بعض الإخوة هداهم الله يسارعون فيما يتعلق بالإكثار من العمرة، أولا تعلمون أن المؤمنين كثروا بحمد الله فيحصل بذلك زحام شديد، فربما يترتب على هذا أضرار، فالإنسان دائما أيضا ينظر إلى مصالح المؤمنين، لا ينبغي للمؤمن دائما أن ينظر إلى مصلحته الخاصة. مثلا لما نجد أن الحج لا يطيق الناس بهذه الكثرة، أولا لا يمكن أن يجتمع المسلمون جميعا في صعيد عرفات ولا في صعيد منى، بل مكة لا تستطيع أن تحملهم. فإذا ما كثر الناس وأراد الإنسان ألا يحج متطوعا، لا أقصد الواجب، وبنيته أن يترك ذلك لإخوانه المؤمنين، فمن الممكن أن يأخذ هذا المبلغ الذي خصصه للحج أو للعمرة فينفقه في طاعة الله سبحانه وتعالى، وربما يجد فقيرا مقدعا فيدفع إليه هذا المال، ربما يجد مسلما في كربة من الكرب، ومن نفس عن كربة من كرب، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه تعالى كربة من كرب يوم القيامة. قد تجد إنسانا معسرا عليه ديون، إنسان ضيق عليه، فتفك عنه هذه العسرة، فأيضا ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. إذن أيها الإخوة، دين الله يسر، وقد رأيتم في الاعتكاف، صلى الله على محمد.